أقسام الاسم: واحد، المذكر والمؤنث. الاسم من حيث نوعه قسمان، مذكر ومؤنث. فالمذكر مثل رجل، جمل، عصفور، كتاب. والمؤنث مثل فتاة، بقرة، دجاجة، محبرة. علامات التأنيث: للتأنيث علامات ثلاث تلحق آخر الاسم، وهي ألف، تاء التأنيث المتحركة، مثل عائشة، مؤمنة، غزالة، برتقالة، أريكة. باء، ألف التأنيث المقصورة، مثل سلمى، بشرى، ظمأة. جيم، ألف التأنيث الممدودة، مثل هيفاء، حمراء، حرباء، بيداء. أنواع المؤنث: أولا، ينقسم الاسم المؤنث إلى قسمين. واحد، المؤنث الحقيقي، وهو اسم دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، مثل امرأة، بقرة، يمامة. اثنان، المؤنث المجازي، وهو اسم دل على مؤنث غير حقيقي وعاملته العرب مجازا معاملة المؤنث، مثل دار، عين، منضدة، صحراء. ثانيا، ينقسم المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث إلى ثلاثة أقسام، هي واحد، المؤنث المعنوي، وهو ما دل على مؤنث حقيقي وليس به علامة التأنيث، مثل زينب، ضبع. قال في الهامش: المذكر ضبعان، انتهى الهامش. أتان، قال في الهامش: الأتان أنثى الحمار، انتهى الهامش. اثنان، المؤنث اللفظي، وهو ما دل على مذكر ولحقته علامة التأنيث، مثل حمزة، معاوية، زكريا. ثلاثة، المؤنث المعنوي اللفظي، وهو ما دل على مؤنث حقيقي واتصلت به علامة التأنيث، مثل فاطمة، الخنساء. اثنان، المفرد والمثنى والجمع. ينقسم الاسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام: واحد، مفرد، وهو ما دل على واحد أو واحدة، مثل محمد، فتن، ثور، قلم، سعاد، امرأة، نعامة، ورقة. اثنان، مثنى، وهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، مثل لا يلتقي الخطان المتوازيان، مرج البحرين يلتقيان، سورة الرحمن، بيت المقدس أولى القبلتين. ثلاثة، جمع، وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، مثل المجدون، مجتهدون، الفاطمات، مهذبات، رسل، علماء، جبال. أنواع الجمع: الجمع ثلاثة أنواع: واحد، جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، مثل قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون، إن الله يحب المحسنين، سورة المائدة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سورة الأحزاب. اثنان، جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، مثل المعلمات أمهات رحيمات. ثلاثة، جمع التكسير، وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده، مثل رجال، كتاب، أشداء، صحائف، أنفس. صور من جمع التكسير: جمع المذكر السالم والمؤنث السالم جمعان قياسيان، أما جمع التكسير فجمع عام للعقلاء وغيرهم ذكورا وإناثا، وهو سماعي في أكثر صوره، وإليك أمثلة منه: أفئدة، أرغفة، أعمدة، أقنعة، أوجه، أعين، أنهر، أبحر، فتية، صبية، غلمة، علية، أصحاب، أنهار، أقمار، أعلام، كتب، سفن، شهب، عمد، خضر، صفر، عرج، عمي، قضاة، غزاة، رعاة، رماة، حجر، غرف، صور، لعب، جرحى، غرقى، مرضى، أسرى، قلوب، صدور، عقول، نفوس، بحار، جبال، حبال، صغار، نعم، نقم، منح، محن، غلمان، صبيان، فتيان، فئران، أصدقاء، أقرباء، أغنياء، أذكياء، طلبة، كتبة، سحرة، مهرة، حراس، حجاب، حجاج، كتاب، قضبان، كثبان، حملان، عميان، ركع، سجد، صوم، خشع، قردة، فيلة، دببة، قرطة، جمع قرط، منازل، مساجد، مدارس، مصانع، صحائف، سحائب، رسائل، عجائب، أفاضل، أكابر، أعاظم، أعالي، قوافل، قوارب، خواتم، عواصف، مصابيح، مفاتيح، مزامير، مناديل، أناشيد، أغاريد، أباريق، أزاهير، عصافير، قناديل، قراطيس، فوانيس، شعراء، عظماء، كرماء، خطباء، صحارى، عذارى، حيارى، أسارى. ثلاثة: النكرة والمعرفة. ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. فالنكرة اسم يدل على غير معين، مثل تلميذ، طائر، زهرة، شارع، علم، عمل. فكلمة تلميذ شائعة الدلالة، لا تدل على تلميذ بذاته، بل تصدق على أي تلميذ، وكذلك الكلمات التالية لها. والمعرفة اسم يدل على معين، مثل محمد، التلميذ، هذا، زهرة البنفسج. فكلمة محمد تدل على شخص بذاته مسمى بهذا الاسم، وكذلك كلمة التلميذ فإنها تدل على تلميذ بعينه، ومثلها الكلمات التالية لها. أنواع المعارف. أنواع المعارف سبعة: الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى إحدى المعارف السابقة، المنادى، المقصود تعيينه بالنداء. وفيما يلي توضيح لهذه المعارف: ألف، الضمير. الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم، مثل أنا، أو المخاطب، مثل أنت، أو الغائب، مثل هو. والضمير قسمان: واحد، بارز، وهو ما له صورة ظاهرة يلفظ بها كالضمائر السابقة. اثنان، مستتر، وهو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها كالضمير المستتر في مثل: الصحفي نقل الأنباء دقيقة، أي نقل هو. الصحفية نقلت الأنباء دقيقة، أي نقلت هي. العلم يكشف أسرار الطبيعة، أي يكشف هو. يد العلم تكشف أسرار الطبيعة، أي تكشف هي. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، أي قف أنت. تقسيم الضمير البارز: ينقسم الضمير البارز إلى قسمين: واحد منفصل وهو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره، مثل: أنا، أنت، هو، إياي، إياك، إياه. باء متصل وهو ما اتصل بغيره ولم يستقل بالنطق، مثل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، سورة آل عمران. تقسيم الضمير المنفصل: الضمير المنفصل قسمان: واحد ضمير رفع للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، فللمتكلم أنا نحن، وللمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، وللغائب هو هي هما هم هن. اثنان ضمير نصب للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، فللمتكلم إياي إيانا، وللمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكنا، وللغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. تقسيم الضمير المتصل: الضمير المتصل ثلاثة أقسام: ألف ضمير رفع وهو تاء الفاعل، مثل: ناقشت المشكلة، ناقشت المشكلة، ناقشت المشكلة، ناقشتما المشكلة، ناقشتم المشكلة، ناقشتن المشكلة. نا مثل: تبادلنا الرأي في الاجتماع. ألف الاثنين أو الاثنتين، مثل: الفريقان تبادل الفوز، الفرقتان تبادلت الفوز، الفريقان يتبادلان الفوز، يا حارسي المرمى تيقظا. واو الجماعة، مثل: الجنود ناضلوا، الجنود يناضلون، ناضلوا أيها الجنود. ياء المخاطبة، مثل: أنت تسهمين في المعركة، أسهمي في المعركة. نون النسوة، مثل: الفتيات شاركن في مختلف الميادين، الفتيات يشاركن في مختلف الميادين، شاركن يا فتيات في مختلف الميادين. باء ضمير نصب وهو ياء المتكلم، مثل: إني لتطربني الخلال الكريمة. نا مثل: إننا شباب يحدون الأمل وتحفزنا الثقة. كاف الخطاب، مثل: إنك ذو حس مرهف يهزك الفن الرفيع، إنك ذات حس مرهف يهزك الفن الرفيع. وهكذا للمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. هاء الغيبة، مثل: إنه لا يستثيره الغضب، إنها لا يستثيرها الغضب. وهكذا للمثنى الغائب وجمعه في حالتي التذكير والتأنيث. جيم ضمير جر وهو ياء المتكلم، مثل: صديقي يعتز بي. نا مثل: بترولنا لنا لا للعدو. كاف الخطاب، مثل: لك رأيك، لك رأيك. وهكذا للمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. هاء الغيبة، مثل: له تجاربه في الحياة، لها تجاربها في الحياة. وهكذا للمثنى والجمع في حالتي التذكير والتأنيث. والجدول الآتي يجمع لك أقسام الضمير. الضمير بارز ومستتر، البارز منفصل ومتصل، المنفصل ضمير رفع أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن، وضمير نصب إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكنا إياه إياها إياهما إياهم إياهن. والمتصل ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر. ضمير رفع تاء الفاعل نا ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة، وضمير نصب ياء المتكلم نا كاف الخطاب هاء الغيبة، وضمير جر ياء المتكلم نا كاف الخطاب هاء الغيبة. باء العلم. العلم اسم وضع لتعيين مسماه بذاته ودون حاجة إلى قرينة خارجة عن لفظه، مثل محمد، أبو بكر، فاطمة، أم كلثوم، طرابلس، بورسعيد، داحس، علم لحصان، النعامة، علم لفرس. أنواع العلم. العلم ثلاثة أنواع: ألف كنية، وهو كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم، مثل أبو الحسن، أم كلثوم. باء لقب، وهو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، مثل الرشيد، المأمون، الجاحظ، لجحوظ عينيه. جيم اسم، وهو ما ليس كنية أو لقبا، مثل سليمان، سناء. وإذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، نحو هارون الرشيد، إلا إذا اشتهر اللقب فيجوز تقديمه، مثل إنما المسيح عيسى بن مريم سورة النساء. أما الكنية فيجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب، مثل أبو الطيب أحمد المتنبي، أحمد المتنبي أبو الطيب. جيم اسم الإشارة. اسم الإشارة هو ما وضع لمعين بالإشارة إليه، وألفاظ الإشارة هي هذا للمفرد المذكر، مثل هذا شاعر العروبة، هذا أبو الهول. هذه للمفردة المؤنثة، مثل هذه مذيعة برامج الأطفال، هذه دار الإذاعة. هذان للمثنى المذكر، مثل هذان رائدا الفضاء، هذان قمران صناعيان. هاتان للمثنى المؤنث، مثل هاتان محررتا المجلة، هاتان صحيفتان صباحيتان. هؤلاء للجمع، قال في الهامش جمع ما لا يعقل يشار إليه باسم الإشارة للمفردة المؤنثة، مثل هذه ميادين فسيحة، وقل أن يشار إليه بلفظة هؤلاء. انتهى الهامش. هؤلاء للجمع مذكرا أو مؤنثا، مثل هؤلاء أبطال المقاومة الشعبية، هؤلاء ممثلات الفرقة. هنا للمكان القريب، مثل هنا ملتقى فرعي النيل. هناك أو هنالك للمكان البعيد، مثل هنا بيت محمد وهناك مدرسته، هنالك ابتلي المؤمنون سورة الأحزاب. دال الاسم الموصول. الاسم الموصول هو ما يدل على معين بوساطة جملة تذكر بعده، تسمى صلة الموصول، وألفاظه هي الذي للمفرد المذكر، مثل الذي رافق النبي عليه السلام في الهجرة أبو بكر الصديق، والغار الذي اختفيا فيه غار ثور. التي للمفردة المؤنثة، مثل التي وقفت إلى جانب الرسول في الشدة زوجه خديجة. معركة بدر هي المعركة التي هزت كيان قريش. اللذان للمثنى المذكر، مثل اللذان ضرب بعدلهما المثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. الرافدان اللذان يجريان في العراق هما دجلة والفرات. اللتان للمثنى المؤنث، مثل اللتان وضعت اللغم في طريق العدو فدائيتان جريئتان. المقالتان اللتان قرأتهما لكاتبة عربية. الذين لجمع الذكور، مثل قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سورة الحج. اللاتي واللائي لجمع الإناث، مثل اللاتي ظفرن بجوائز الدولة لهن إنتاج أدبي وعلمي رائع. من للعاقل مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو جمعا، مثل أطمئن إلى من يصدق النصح، أطمئن إلى من تصدق النصح، أطمئن إلى من يصدقاني أو تصدقان النصح، أطمئن إلى من يصدقون أو يصدقنا النصح. ما لغير العاقل مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو جمعا، مثل نشرت الصحيفة ما نقلت لها من نبأ، أو ما نقلت لها من نبأين، أو ما نقلت لها من أنباء. نشرت المجلة ما كتبت لها من قصة، أو ما كتبت لها من قصتين، أو ما كتبت لها من قصص. صلة الموصول، صلة الموصول تكون جملة دائما. قال في الهامش قد يلي الموصول ظرف أو جار ومجرور، مثل أنفقت ما معي وأديت ما علي، وحينئذ يتعلق كل منهما بفعل محذوف، ومن ذلك يتضح أن الصلة لابد أن تكون جملة. انتهى الهامش. صلة الموصول تكون جملة دائما، فعلية كما في الأمثلة السابقة، أو اسمية مثل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون. ويشترط في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول ويطابقه في النوع والعدد، ويسمى هذا الضمير العائد، وقد يحذف العائد إذا فهم مع حذفه، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان ضميرا متصلا منصوبا بفعل، مثل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، سورة النحل، أي ما تسرونه وما تعلنونه. هاء المعرف بأل. قال في الهامش قد تدخل أل على بعض الأعلام فلا تفيد تعريفا، لأن العلم معرفة قبل دخولها، وبذلك تكون زائدة، مثل الفضل، العباس. انتهى الهامش. المعرف بأل اسم نكرة دخلت عليه أل فتعين بها وصار معرفة، مثل قمنا برحلة إلى السد العالي وكانت الرحلة ممتعة. أنشئت في البلاد مصانع كثيرة وكان لهذه المصانع أثرها في النهضة الاقتصادية. واو المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة هو اسم نكرة اكتسب التعريف من إضافته إلى إحدى المعارف، مثل نيلنا من أطول أنهار العالم، رسالة محمد آخر الرسالات، بناء هذه القصيدة فني، سياستنا مسالمة من يسالمنا، لا صوت أعلى من صوت المعركة. زاي المعرف بالنداء. المعرف بالنداء هو اسم نكرة اكتسب التعريف من قصده بالنداء، مثل يا عربي لك الغد، يا مناضل إن الحق للقوة. أربعة المقصور والمنقوص والصحيح. ينقسم الاسم إلى مقصور ومنقوص وصحيح. فالمقصور كل اسم معرب آخره ألف لازمة، مثل قل إن هدى الله هو الهدى، سورة البقرة. إن الغنى غنى النفس. ومن التعريف تتبين أن مثل كلمة يسعى ليست من المقصور لأنها فعل، وكذلك إلى وعلى لأنهما حرفان، ومتى لأنها اسم مبني، وأبى في نحو إن أبا بكر هو الخليفة الأول لأن الألف فيها غير لازمة. والمنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل هتف الداعي إلى الجهاد فلبينا. ومن التعريف تتبين أن مثل كلمة يقضي ليست من المنقوص لأنها فعل، وكذلك في لأنها حرف، والتي لأنها مبنية، وأبي في نحو لأبي بكر مآثر في نصرة الإسلام لأن الياء فيه غير لازمة. قال في الهامش: إذا نون المنقوص حذفت ياؤه في حالتي الرفع والجر وبقيت في حالة النصب، مثل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكل داع إلى الخير أجره، ومثل وكلت في القضية محاميا بارعا، انتهى الهامش. والصحيح كل اسم معرب ليس مقصورا ولا منقوصا، مثل عمر، بيت، ظبي، له. ومن الصحيح الممدود، وهو كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل ابتداء، دعاء، بناء، حسناء.